ممتاز ممتاز. طيب الفعل المتعدي هو الفعل الذي يحتاج إلى مفعول به أو أكثر. الفعل المتعدي هو الفعل الذي يحتاج إلى مفعول به أو أكثر. الفعل المتعدي قد ينصب مفعولا واحدا. فعل متعدي ينصب مفعول واحد، زي إيه؟ ضرب زيد عمرا، وضرب فعل ماضي مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، عمرا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتح. مين اللي رفع زيد؟ ضرب. مين اللي نصب عمرو؟ ضرب. يبقى ضرب ده اسمه عامل. عامل ايه شغلانة الفعل؟ يرفع للفاعل وينصب للمفعول. طيب زيد ده معمول، عمرا ده معمول. يعني ايه معمول؟ يعني ايه؟ ضرب رفع زيد ونصب عمرو. يبقى عندي في اللغة العربية في حاجة اسمها عامل ومعمول. ما فيش كلمة مرفوعة إلا في حاجة رفعتها، ما فيش كلمة منصوبة إلا في حاجة نصبتها، ما فيش كلمة مجرورة إلا في حاجة إيه جرتها. يبقى إذن اللغة العربية في عامل ومعمول. إن بتنصب اسمها وترفع خبر، يبقى إن عامل واسمها معمول وخبرها معمول. كان بترفع اسمها وتنصب خبرها، يبقى كان عامل واسمها معمول وخبرها معمول. حروف الجر بتجر الاسم اللي بعدها، يبقى إلى ده عامل، وزيد إيه معمول، وهكذا. الفعل يرفع الفاعل وينصب المفعول الأول، وينصب المفعول الثاني، وينصب المفعول الثالث كمان. يبقى إيه الفعل ده قوي، بينصب لثلاث مفاعيل ممكن. يبقى الفعل المتعدي ده ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم ينصب لي مفعول واحد، قسم ينصب لي مفعولين، وقسم ينصب ثلاث مفاعيل. المفعول واحد زي ضرب زيد عمرو، أكل زيد الطعام، شرب زيد اللبن، وهكذا. ده ايه بينصب مفعول واحد. منه ما ينصب مفعولين زي أعطى وكسى ووجد وما شاكل ذلك. أقول أعطى زيد عمرا كتابا، أعطى زيد عمرا كتابا. أعطى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، منع من ظهره التعذر. الألف ده ما يقبلش أبدا أي حركة، ولذلك أيها حركة على الألف أقول منع من ظهورها التعذر. أما الواو أو الياء فأقول منع من ظهورها الثقل. أقول منع الحركة، منع من ظهور إيه؟ السجارة. أقول قال فعل الماضي مبني على الفتح، القاضي فاعل مرفوع على رفع الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها الثقل. ليه؟ عشان ياء آخره ياء. ممكن أقول قال القاضي، صعبة ازاي وثقيلة ازاي؟ فاللغة العربية ما فيهاش حاجة ثقيلة، بنطير على نشيل الثقل ده ونخليها ضمة مقدرة. زي الشريعة الإسلامية ما فيهاش حرج، أول ما يجي الحرج نلغيه. لا حرج في هذا الدين العظيم، ولا مشقة ولا تعب ولا ضنك، لا دين سهل وعظيم وجميل سمح، ما فيهوش مشقة ولا حرج. فإذا جاءت المشقة يجي الفرج على طول ويطردها. كذلك في اللغة العربية أي مشقة نقول لا. فإيه يقول قال القاضي، مش قال القاضي. لكن لو كان آخره ألف مش هتظهر أبدا، لا بصعوبة ولا غير صعوبة. يقول قال الفتى، لو جت البشرية كلها عشان تحط على الألف ده ضمة ولا مش ممكن أبدا. الألف لا يقبل أي حركة، عشان كده نقول منع في الألف، نقول منع من ظهوره التثقل. في الواو ليه؟ نقول منع من ظهور الحركة، يعني منع من ظهور الثقل. طيب يبقى أعطى فعل ماضي مبني إيه؟ على مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره التعذر. زيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. مين رفع زيد؟ أعطى. الفعل ده عامل وزاد والفاعل معمول. عمرا مفعول به منصوب على نصب الفتحة الظاهرة. مين اللي نصبه؟ أعطى. كتابا مفعول به ثاني منصوب على نصب الفتحة الظاهرة. مين اللي نصبه؟ أعطى. يبقى أعطى هنا رفعت زيد ونصبت عمرو ونصبت كتاب. عملت ثلاث حاجات، رفعت الفاعل ونصبت المفعول الأول ونصبت المفعول الثاني، لأن أعطى ده إيه؟ فعل، والفعل ده عامل. طب ومنه ما ينصب ثلاثة مفاعيل، أرى زيد عمرا الكتاب مفيدا، أرى زيد عمرا الكتاب مفيدا. أقول أرى فعل ماضي مبني على إيه؟ الفتح المقدر، من منظوره الثقل. زيد فاعل مفعول رفع الضمة الظاهرة، عمرا مفعول به أول منصوب على نصب الفتحة الظاهرة، الكتابة مفعول به ثاني منصوب على نصب الفتحة الظاهرة، مفيدا مفعول به ثالث منصوب بالفتحة، منصوب على نصب الفتحة الظاهرة. يبقى أرى زيد عمرا الكتاب مفيد، زيد ورى عمرو إن الكتاب ده مفيد، إجرائي ده فيه إفادة كبيرة. يبقى أرى زيد عمرا الكتاب مفيد. يبقى كده عندنا الفعل المتعدي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم متعدي إلى فعل مفعول واحد، قسم متعدي إلى مفعولين، قسم متعدي إلى ثلاثة مفاعيل. مفعول واحد زي ضرب زيد عمرا، مفعولين أعطى زيد عمرا كتابا، كسى زيد عمرا جبة، وهكذا. ومنهم ما ينصب ثلاثة مفاعيل: أرى زيد عمرا الكتاب مفيدا. طيب مين هيقول لنا الكلام ده ويعرب لنا الجمل نكون له شاكرين؟ تفضلوا.